بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه هو الذي يسخر البرق، وهو ما يرى من النور اللامع ساطعا من خلل السحاب. وقوله خوفا وطمعا، قال قتادة: خوفا للمسافر يخاف أذاه ومشقته، وطمعا للمقيم يرجو بركته ومنفعته ويطمع في رزق الله. وينشئ السحاب ثقال، أي ويخلقها منشأة جديدة، وهي لكثرة مائها ثقيلة قريبة إلى الأرض. قال مجاهد: والسحاب الثقال الذي فيه الماء. ويسبح الرعد بحمده، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. وكذا روي عن إيش سبحت له؟ سبحت أنا. سبحت أنت. سبح الرعد بحمده. جزاك الله. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا سمع صوت الرعد قال: سبحان من سبحت له. وكذا روي عن ابن عباس والأسود بن يزيد وطاووس أنهم كانوا يقولون ذلك. وعن عبد الله بن الزبير أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويقول: إن هذا لوعيد شديد لأهل الأرض. رواه مالك في الموطأ والبخاري. الله أكبر، الله أكبر. شو القلوب الحية؟ ما يقول هذا تصادم السحاب والشحنات الكهربائية، هذا وعيد شديد لأهل الأرض، صوت الرعد قاصف والبروق. طيب، إذن بسم الله الرحمن الرحيم. علي رضي الله عنه وابن عباس والأسد يزيد صحابي وطاووس هذا التابعي تلميذ ابن عباس كان يقول: سبحان من سبحت له. هل يشرع لنا قول هذا؟ هل إذا سمعنا الرعد نقول سبحان من سبحت له؟ نقول نعم. هذا مروي عن الصحابة ولا مخالف له، يعني ما جاء خلاف ذلك. إلا دليل: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد، فمادام علي رضي الله عنه فيهم خلاص هو سنة. هذا جيد. لا بس. طيب، هل نقول عزواليك؟ ها؟ عزواليك يا برقن سمر. وسبحان واليك. لا، نقول مثل هذه اللي مروا عن الصحابة رضي الله عنهم. المداومة عليها تحتاج إلى دليل. هذا الدليل عند بعض الصحابة ثلاثة، منهم خليفة الراشد، ترجمان القرآن ابن عباس. نعم. وقوله: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، أي يرسلها نقمة ينتقم بها ممن يشاء، ولهذا تكثر في آخر الزمان. وقوله: وهم يجادلون في الله، أي يشكون في عظمته وأنه لا إله إلا هو. وهو شديد المحال، قال ابن جرير: شديدة ممحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وهذه الآية يعني المكر، شديد المحال يعني شديد المكر. وهذه الآية شبيهة بقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وعن علي: وهو شديد المحال، أي شديد الأخذ. وقال مجاهد: شديد القوة. تدخل في المكر يعني إذا تنتقم من يستحق الانتقام. قال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله أكبر. تأملوا هذه الآية وتأملوا التعبير العظيم. يقول سبحانه وتعالى له دعوة الحق، يعني الدعوة العبادة الدعاء. طيب والغيره؟ شف، لا له دعوة لا حق ولا باطل. شف، يقول له دعوة الحق، الدعوة حق لله، وقدم الخبر يدل على الحصر كقولنا كقوله سبحانه إياك نعبد، تقديم مفعول، والقاعدة أن التقديم ما حق التأخير دعاء الحصر. ثم شف ما بعده، قال له دعوة الحق، ولم يقل بعدها والذين يدعون من دونه لهم دعوة الباطل، ما لهم شيء أصلا، ما لهم شيء نهائي. والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. ثم شوف المثل، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. واحد عند النهر حط يده كذا، يلا خل ما يطلع يشربه، ها يمكن، يعني يستحيل. هؤلاء المدعوون من دون الله لا يمكن أن يجيبوا بشيء. وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، يعني في انحراف وهلاك وخطأ عظيم. نعم. قال ابن كثير رحمه الله، قال علي بن أبي طالب له دعوة الحق، قال التوحيد، وقال ابن عباس لا إله إلا الله، والذين يدعون من دونه أي ومثل الذين يعبدون آلهة غير الله كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه كمثل الذي يتناول الماء من طرف البئر بيده وهو لا يناله أبدا بيده، فكيف يبلغ فاه؟ وقال مجاهد يدعو الماء بلسانه ويشير إليه بيده فلا يأتيه أبدا. وقيل المراد كقابض يده على الماء فإنه لا يحكم منه على شيء. ومعنى الكلام قابض يده يعني ماسك، يمسك المد، يمسك كذا، يمسك النوع، يمسك راح. نعم. ومعنى الكلام أن هذا الذي يبسط يده إلى الماء إما قابضا أو وإما متناولا له من بعد، كما أنه لا ينتفع بالماء الذي لم يصل إليه، لم يصل إلى فيه الذي جعله محلا للشرب. فكذلك هؤلاء المشركون الذين يعبدون مع الله إلها غيره لا ينتفعون به أبدا، لا ينتفعون بهم أبدا في الدنيا ولا في الآخرة. ولهذا قال وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. الله أكبر، سبحان العظيم. يعني يجب علينا أن نحمد، أن نحمد ربنا على التوحيد، ترى نعمة. إخواني أناس ضلوا، عندهم عقول، عندهم ذكاء بل عباقرة، وظلوا في مسألة التوحيد، يعني يدعون من دون الله يعني مخلوقات، مخلوقات. حتى وجد في بعض بلاد شرق آسيا من يعبدون في إيران فارة، لو عبدوا أسد مثلا ولا نمر، لا يعبدون فارة. ووجد الله يعزكم من يعبد الفرج، الفرج مصورينه تصوير يعبدونه. شف هذه العقول كيف الشيطان يتلاعب بهم. وإذا دعوا إلى أن يوحدوا الله طارت، طاروا. لا تذرن آلهتكم وذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث وقنسر، وينكم أنتم؟ آلهتنا ذي، أنمشوا واصبروا على آلهتكم. اصبروا قريش عرب، يعني سبحان العظيم، العرب عندهم من الصفات والشكيمة والعزة والأنفة ما لا يعرف عند أحد من الناس، ومع هذا انظروا ماذا يفعلون. نبيدهم، نبيدهم، ما نخلي مسلم في بلاد. اعوذ بالله، اعوذ بالله، حسبنا الله. هذا انتشر الاسلام، الناس يقبلونه يعرفون سبحان الله، يعني شوف حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم. قال تعالى ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال. قال ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عن عظمته وسلطانه الذي قهر كل شيء ودان له كل شيء، ولهذا يسجد له كل شيء طوعا من المؤمنين وكرها من الكافرين، وظلالهم بالغدو أي البكرات والآصال، وهو جمع أصيل، وهو آخر النهار، كما قال تعالى: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. طيب، قوله سبحانه: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، يعني إما يسجد طوعا ولا غصب عليه يسجد. كيف يسجد الكافر كرها؟ سجود هنا معناه تذلل، يذل قدر الله، فهو يمرض ويموت ويجوع ويخاف، فهو يعني ما في يده شيء، يجيه الليل يظلم عليه، يجيه البرد يأكله، يجيه الحر يؤذيه، يجيه الحية تلدغه، ما له تصرف. لكن المؤمن يذل لله طوعا، وذلك يكرم، كل ما يسجد يرتفع. أما أولئك فلا، يسجدون كرها وإذلالا، تأتي مقدار الله عز وجل المؤلمة ما يقدر عليها. نعم. قال تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قال ابن كثير رحمه الله: يقرر تعالى أنه لا إله إلا هو، لأنهم معترفون بأنه هو الذي خلق السماوات والأرض وهو ربها ومدبرها، وهم مع هذا قد اتخذوا من دونه أولياء يعبدونهم، وأولئك الآلهة لا تملك لأنفسها ولا لعابديها بطريق الأولى نفعا ولا ضرا، أي لا تحصل لهم منفعة ولا لا تحصل لهم منفعة ولا تدفع عنهم مضرة، فهل يستوي من عبد هذه الآلهة مع الله ومن عبد الله وحده لا شريك له؟ فهو على نور من ربه، ولهذا قال: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، أي أجعل هؤلاء المشركون مع الله آلهة تناظر الرب وتماثله في الخلق فخلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، فلا يدرون أنها مخلوقة من مخلوق غيره، أي ليس الأمر كذلك، فإنه لا يشبهه شيء ولا يماثله ولا ند له، فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبة، تعالى ولا الله ولا عدل عدل لا عدل عدل أي مماثل، أما عدل مقابل الظلم، كيف تقول لا عدل لله عز وجل؟ الله ما في ما عنده عدل، عديل هي ها عديل، إذا عدل عديل مقابل عدل. أما عدل هو مقابل الظلم، عدل جزاك الله خير، الله له عدل وليس له عدل، تعيدها: فإنه لا يشابهه شيء ولا يماثله ولا ند له ولا عدل له ولا وزير له ولا ولد ولا صاحبة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وإنما عبد هؤلاء المشركون معه آلهة هم يعترفون أنها مخلوقة له عبيد له، كما كانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وكما كان زيد بن نفيل عمرو بن زيد بن نفيل هذا الموحد قبل البعثة، كان يقول لهم إذا سيلبون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك، قال: قفوا قفوا خلاص بس يكفي لا تزيدون، هم يقولنا إلا شريكا هو لك، قال: كيف، خلوكم على الأول، خلوكم موحدين، رحمه الله. نعم. وكما أخبر تعالى عنهم في قوله: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك، وهو تعالى لا يشفع عنده أحدا إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وكم من ملك في السماوات الآية، وقال: